نفترض اليوم أن نكمل في مقالات الفرق، لكن حقيقة عندي رغبة أن نأخذ سيف العقيدة ونغير اليوم، فإن شاء الله ما في بأس. آخر شيء وصلنا فيه في العقيدة أدلة جديدة الله انتهينا منها، ليس كذلك؟ دليل الخلق دليل الفطرة، دليل الخلق ودليل العناية. تكلمنا عن أقسام التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما أخذنا هذا الإيمان بالله، الإيمان بوجوده بوحدانيته. تكلمنا عن الإيمان بوجوده، الإيمان بالوحدانية ما تكلمنا عليه. فخلنا اليوم نأخذ الإيمان بوحدانية الله. توحيد الربوبية ما أخذنا في شيء، ممتاز إن شاء الله. اذكرون يا اخوان، ذكرنا الايمان، الايمان بالله قلنا يقوم على اصلين، الايمان بوجوده والايمان بوحدانيته. وقلنا نقصد الايمان بوحدانيه الله وحدانيته في الربوبيه والالوهيه والأسماء والصفات. بالنسبة للألوهية لأنك تطرق ندخل فيها الجزء المتعلق بتوحيد الألوهية سنتجاوزه لكونكم أخذتم توحيد الألوهية بالتفصيل في المستوى السابق. أخذتم كتاب التوحيد، أخذته كامل كامل، خلاص إذا انتهى. فسنأخذ بقاء في الربوبية ثم ندخل في الأسماء والصفات. نأخذ مراجعة سريعة لتعريف التوحيد لغة اصطلاحا وأقسام التوحيد، ثم نتحدث عن توحيد الربوبية بإذن الله. التوحيد، ما معنى التوحيد لغة اصطلاحا؟ هذه ما أخذنا فيها شيء، ما أخذنا شيء. ما تعريف التوحيد في اللغة وفي الاصطلاح؟ التوحيد لغة يدور معناه حول ماذا؟ الإفراد. يدور معناه حول الإفراد، وهو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه، وجعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه. تقول اجعل هذا الشيء واحد، يعني وحده، اجعله في وحدة واحدة. وحد هذا الشيء، يعني انظر إلى الشيء الذي خصائصه واحدة ثم وحده. فهو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه. هذا تعريف التوحيد في اللغة. هل يصح يا أخوان أن نقول في التوحيد اصطلاحا إذن بدل كلمة الشيء حتى يناسب الاصطلاح، نقول هو جعل الله واحدا في ماذا؟ في ربوبيته. فلا رب سواه، وألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وفي أسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. هذا التعريف صحيح ولا؟ استثمرنا التعريف اللغوي الى تعريف اصطلاحي. هذا التعريف صحيح أم عليه ملحوظ؟ نعم، تأمل فيه، أعطوني رأيكم، تأمل فيه. أيضا الأخوات، هذه أول من يقول هذه العبارة صحيحة يرفع يده، هذه اللي أمامكم. هذه العبارة فيها إشكالية ولا صحيح؟ من يقول صحيح يرفع يده، كم واحد يقول صحيح؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 الأغلبية يعني. من يقول خاطئ؟ 1, 2 صحيح. من يقول خاطئ؟ خاطئ؟ غيركم؟ طيب، الذي يقول خاطئ ما السبب؟ أين الخطأ؟ تفضل. كلمة جعل، إيش الخطأ فيها؟ ما أعتقد. لاحظتم يا أخوان؟ الخطأ في كلمة جعل، عندما نريد أن نحولها اصطلاحا لا بد أن نغير كلمة جعل. فعندما نقول هو جعل الله، لا، هذا خطأ. وحدانية الله ليست بجعل جعل، وحدانية الله ليست بجعل جعل. ولذلك إذا ردنا حول الصلاح نقول هو الإيمان، هو أحسن، أصبح هو الإيمان بأن الله كذا كذا، بأن الله واحد فيما في ربوبيته، فلا رب سوى في ألوهيته، فلا مستحق العباد إلا إياه، وهكذا. أو تقول هو اعتقاد أن الله هو اعتقاد، أو تقول هو إفراد الله في ربوبيته في ألوهيته. واضح هذا يا أخوان؟ خطأ في كلمة جعل، فوحدانية الله ليست بجعل جاعل، وحدانية الله تعالى ليست بجعل جاعل. طيب، عرفنا تعريف الصلاح. الآن نريد أن ننتقل لشيء آخر، وهو أقسام التوحيد. ما أقسام التوحيد؟ يمكن أن ننظر للتوحيد من جهتين، أن ننظر للتوحيد من جهة ما يقوم به العبد، وننظر للتوحيد من جهة ما يستحقه الرب. فالعبد ماذا بما ما هو ما هي الأشياء التي يقوم بها في التوحيد؟ ما الأشياء التي يقوم بها العبد في التوحيد؟ نعم، قبل العبادة، قبل العبادة لا شك العبادة مطلوبة، وثاني شيء، أول شيء ماذا؟ المعرفة. يعرف العبد ربه، أول شيء يعرف معرفة وإثبات، يعرف العبد ربه ويثبت لهذا الرب ما له من الأسماء والصفات والأفعال، فيعرف أن ربه واحد، وأنه في أسمائه وصفاته وأفعاله واحد، لا ند له في ذلك ولا نظير. فيسمى هذا التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، معرفة أن الله واحد ويثبت له وحدانيته في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، هذا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. بعد أن يعرف العبد ربه بأنه واحد ويثبت له الوحدانية في أسمائه وصفاته وأفعاله، الأمر الثاني ماذا يقوم بعد ذلك؟ يقصده ويطلبه، القصد والطلب، يقصده وحده بجميع أنواع العبادة ويطلبه وحده لجلب المنافع ودفع المضار. فيسمى هذا التوحيد توحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب. هذه من المصطلحات التي تستخدم أيضا، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. هذا توحيد المعرفة الإثبات يسمى توحيد علمي، توحيد خبري، وهذا توحيد القصد الطلباني يسمى توحيد عملي، توحيد طلبي، توحيد العلمي، توحيد العملي، توحيد الخبري، توحيد الطلبي، توحيد المعرفة الإثبات، توحيد القصد الطلب. مرت عليكم هذه من جهة ما يقوم به العبد. التوحيد من جهة ما يستحقه الرب ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. فالرب سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته يسمى توحيد الربوبية، وواحد في ألوهيته يسمى توحيد الألوهية، وواحد في أسمائه وصفاته يسمى توحيد الأسماء والصفات. هذه لا بد تضبطوها تماما، هذه أساسيات لا بد أن تكون موجودة في الكتاب، موجودة في الكتاب. طيب توحيد الربوبية، بس اتركوا الكتاب الآن، اللي عنده الكتاب خلي معنا فيه. توحيد الربوبية هو إفراد الرب، وتوحيد الألوهية هو إفراد الإله. طيب فتوحيد الربوبية هو إفراد الرب بالعبادة، رب فيكون فيها تعبد، والألوهية إفراد الإله بالخلق والملك والتدبير. هذا التعريف صح أم خطأ؟ من يقول هذا التعريف صحيح؟ ارفع يده. من يقول هذا التعريف خاطئ؟ من المتوقف؟ متوقفين كم؟ كملوا. طيب من يقول خطا؟ نعم تفضل. نعم طيب ايوه يا اخي، الربوبيه متعلقه بايش؟ الخلق والملك والتدبير والالوهيه. طيب ايش الضابط؟ كيف عرفته؟ كيف تميز بين هذا وهذا؟ كيف تميز بين توحيد الرب وتوحيد الألوهية؟ نعم. وإفراد الله بأفعاله. إفراد الرب خطأ. الخطأ في كلمة الرب. إيه. طيب. الربوبية. الربوبية. هو إفراد الرب ولا إفراد الله؟ إفراد الله. إفراد الرب خطأ. ها؟ ما فرق؟ طيب هنا ما في إشكال. طيب. افراد الله وافراد الرب. طيب بالعباده ايش المشكله فيهم؟ ايش قال؟ ها؟ تعلق بايش هي؟ كيف عرفت؟ تفضل. الرب، كلمه الرب، الرب معناها الصاحب، السيد، المالك، وهكذا. رب الشيء المربي له، ربه، صاحبه، سيده، مالكه، مدبره. لاحظ كلمة الربوبية هذا صار التعريف، هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بأفعاله. طيب بأفعاله ماشي. طيب وهنا إفراد الإله ولا إفراد الرب؟ ما الفرق؟ نعم هذا ما الفرق. طيب وكيف عرفنا ان هذه خطا وافراد الاله او افراد الرب؟ طيب بماذا؟ الوهيه قلنا بالتعلق. ايش قال له؟ لا فعل العباد. طيب فخلنا نناقش هذه حبه حبه الى ان تضبط هذه، أنا أريد أن تضبط فلا تنسى إن شاء الله. إفراد الرب بأفعاله خطأ ولا صواب؟ إفراد الرب بأفعاله خطأ أم صواب؟ صواب. طيب أحد يقول خطأ؟ عشان الشيء اللي اتفق عليه خلاص. أحد يقول خطأ؟ لو كان هذه مشكلة أنها تصبر نفسها مباشرة. طيب يعني حتى لو جات على زاوية إلى هنا شفتنا هنقوم الجزء هذا لا ونترك من هذا. طيب نحن الآن في الربوبية هنا بأفعاله صواب أم خطأ؟ اتفقنا على أنه صواب، بس تأملوا معي هذا الأمر، أليست من أفعال الله من أفعال الله المجيء والغضب والرضا والنزول والاستواء، ليست هذه من أفعال الله؟ هل في توحيد الأسماء والصفات ولا توحيد الربوبية؟ طيب فهذا التعريف بأفعاله وتقف، هذا تعريف يسمى جامع غير مانع، جامع يجمع أفراد توحيد الربوبية لكنه لا يمنع من دخول أفراد توحيد الأسماء والصفات فيه. فلذلك نحن أمام خيارين، إما أن نقول هو إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، أفعال الله المتعلقة بالعباد مباشرة التي يكون فيها خلق لهم وملك لهم وتدبير لهم وإحياء لهم وإماتة لهم، أما الأفعال المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى كالاستواء والغضب والرضا أي، فنقول إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء وإنزال المطر، أو نقول هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، هذه تشتمل على ربوبية الله للعباد. فإما أن نقول هو إفراد الله ومباشرة نقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، والتدبير تدبيران، تدبير كوني وتدبير شرعي. ممكن بس مو مشهور هذا المصطلح. فراد الله بالخلق والملك والتدبير، والتدبير تدبير الكون، تدبير الشمس والقمر وكل ما يكون في هذا الكون، وتدبير بالتشريع، تشريع الناس. فلذلك بعض أهل العلم يقول فراد الله بالخلق والملك والتدبير والتشريع، رغم أن التشريع داخل في التدبير، لكن لماذا خصه لخفاء قد يخفى فيؤكد عليه فيقول التشريع. طيب ما المشكلة؟ خلص انتهينا من توحيد الربوبية الآن، هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير أو بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وإنزال المطر. طيب توحيد الألوهية، هل هناك مشكلة في تعريفه بأن إفراد الله بأفعال العباد أم أن هذا التعريف صحيح؟ هل في إشكال في هذا التعريف؟ هذا اللي تكلمنا عنه. نعم. إن شرعا إفراد الله أو الإيمان بالله. طيب تعالوا هنا بأفعاله بأفعال العباد، في إشكالية ولا صحيحة؟ ها؟ صحيح. أحد يعترض يا أخوان؟ من أفعال العباد النوم. من أفعال العباد الأكل الشرب لعب الكورة. من أفعال العباد المحرمات. كيف يكون إفراد الله بأفعال العباد؟ لاحظت من الخطأ؟ خطأ أم لا؟ خطأ. فماذا نضيف إليها؟ إفراد الله بأفعال العباد التعبدية، أو اختصر البشرة تقول إفراد الله بالعباد. لاحظتم الآن كيف تضبط؟ انتبهتم لهذا؟ اي نعم بالنية بالنية، لكنك لست مطالب بالاخلاص فيها. تلعب كورة شرط تخلص، لكن لو نويت التقوي على طاعة الله كثر. ماشي تمام. طيب نتفق على ان هذه تحفظ فلا تنسى، صراحه نتفق على اتفاقيه نتفق فيها دائما مع الطلاب ان الخطا في التفريق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه بناقص 5 درجات. نتفق على هذا، لان لو وضعنا سؤال فاخطا فيه الطالب يعرف الربوبيه بالالوهيه او الالوهيه بالربوبيه ما تحسب الاجابه 0، تحسب ناقص 5. ايش رايكم؟ اتفقنا يا اخوان؟ حتى اضبطوها انتم. شوف الان ربوبيه يعني تتعلق بالرب المالك الخالق، اذا فوت افراد الله بالخلق والمال. الوهيه بالتاله، التاله والتعبد، فافراد الله بالتاله، افراد الله بالتعبد، فما تنسى. فخلي هذا حافز حتى تذكرون هذا الاقسام اللي ذكرناها. ماشي يا اخوان، هذا التعريف توحيد الاسماء والصفات وافراد الله سبحانه وتعالى باسماء وصفاته، وانه لا ند له فيها ولا نظير. واضح هذا. الان سناخذ مقدمه في الواجب علينا في توحيد الله. ما الواجب علينا في التوحيد؟ ما هو الواجب علينا في توحيد الله؟ خلونا ناخذ مقدمة تتعلق بالكلام. أي متكلم في هذه الحياة فإن كلامه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الكلام خبر أو يكون الكلام طلب. مهما تكلم منذ أن يتعلم الإنسان النطق وكلام إلى أن يموت وهو يتكلم لا يمكن يخرج كلام عن هذا الأمر، إما أن يخبر أو يطلب. والخبر يدور بين النفي والإثبات، والطلب إما أن يكون أمر أو نهي أو استفهام أو إباحة. خذ الكلام الخبري مثل قل هو الله أحد، إثبات. الله الصمد، إثبات. هذا أخبار يخبرك الله عن نفسه لأنه أحد صمد. ثم قال لم يلد ولم يولد، نفي. ولم يكن له كفوا أحد، نفي. والطلب يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم عاد الخبر الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج بها، بكل أخبار. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، النهي. واضح؟ طيب ما دور هذا المتكلم؟ ما دور المستمع مع الخبر؟ المستمع مع الخبر إما ماذا وماذا؟ صدق أو يكذب. وما دوره في الطلب؟ يمتثل او لا يمتثل. طيب جيد، الاخوه اللي حضروا من ثلاث درس معنا اسكتوا بس 5 دقائق. طيب من هو المتكلم هنا في التوحيد؟ المتكلم في التوحيد من هو؟ الله سبحانه وتعالى. المتكلم هنا هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا وهو الذي طلب منا. المتكلم هو الله، وهو الذي يخبرنا عن نفسه نفيا وإثباتا في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو الذي يأمرنا وينهانا في الكتاب والسنة الصحيحة. المتكلم من هو؟ نبغى إجابة جميعا. المتكلم من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الله، الله لا إله نفي إلا هو إثبات، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم إثبات، لا نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنحن ونحن مستمعين لكلام الله وهو يخبرنا عن نفسه نفي وإثبات، إما نصدق أو صوت عالي، إما نصدق أو صوت عالي، إما نصدق. هذا دائما يتورط فيها الطلاب. فنحن لا يسعنا إلا التصديق، التكذيب كفر. لما نوقعكم في الكفر بدل العقيدة الصحيحة بدل تعليم العقيدة تعليم. إذن ونحن مستمعين لكلام الله واخبرنا عن نفسنا إثباتا لا يسعنا إلا التصديق. كلمة أحسن من التصديق إلا الإيمان. فما الواجب علينا في توحيد الأسماء وصفات توحيد الربوبية؟ نقول هو الإيمان. شوف رتبوها الآن لأنه نريد منكم تعيدوها. تقول هو الإيمان. الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه نفيا أو إثباتا في الكتاب أو السنة دون إلحاد في ذلك، دون شك في ذلك. لماذا؟ لأن الكلام في توحيد الأسماء والصفات والربوبية من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والله هو المخبر، فنحن لا يسعنا إلا التصديق. يلا أخونا اسمك يا شيخ؟ آخر واحد. يلا يا عمر. نعم أعدل أنا، ما الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات؟ أيوة بالكتاب أو السنة الصحيح عشان ما تسرح بس حماش. طيب اللي أمامك. أيوة أيوة نعم يا سلام احسنتم. والسبب واحمد الجالي، والسبب لماذا هذا هو الواجب علينا؟ لأن الكلام في توحيد الأسماء، نريد الكلام مطول الآن بعدين نختصر أنت، لأن الكلام في توحيد الأسماء والصفات الربوبية هم باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فلا يستعون إلا التصديق. واضح يا أخوان؟ طيب وما الواجب علينا في توحيد الألوهية؟ تقول الواجب علينا هو الامتثال لما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركه دون شرك في ذلك، دون اعتراض على ذلك. ولذلك يمكن عرفت نستخدم مصطلحات يعني معاصرة لكنها منضبطة. تقول ما هو التوحيد لو سألت عن التوحيد؟ تقول التوحيد لأنه خبر عندك وطلب. التوحيد هو الإيمان بالخبر بلا شك والامتثال يا سلام للطلب بلا شرك. هذا التوحيد بلا شرك، حيث ما تشرك مع الله في الألوهية، والخبر تؤمن به بلا شك. هذا التوحيد، هذا مصطلح تعبير جميل. هو الإيمان بالخبر بلا شك والامتثال للطلب بلا شك. هو الإيمان بالخبر بلا إلحاد. هنا ضيقت القضية في توحيد الأسماء والصفات. بلا إلحاد والامتثال للطلب بلا اعتراض. نقصد بالإلحاد هنا بلا إلحاد أسماء الصفات، بلا إلحاد مثل بلا إلحاد بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل، بل تؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والامتثال للطلب بلا اعتراض، لا تعترض لا بقدر أو بسياسة وذوق ووجد هوى راعي وهكذا، بل تمتثل للطلب بلا شيء من هذا. هذا هو الواجب علينا في توحيد الله. في سؤال في هذا؟ في سؤال آخر؟ لا الكلام تفصيل هذا؟ لا أظن اللي فوق هذه ما موجود. التوحيد الربوبية أظن ما موجود لنا في العرض، فنشرح لكم من غير عرض. إذا في واحد من الشباب يهتم بالعروض يأخذنا اللي في مادة العقيدة تعلق التوحيد الربوبية يسوي لنا عرض فيها. نأخذ الآن ننتقل لتوحيد الربوبية الآن كلام عنه. قل عن النور خلق حد عنده سؤال في الموضوع؟ طيب يا اخوان ناخذ توحيد الربوبيه. عرفنا المراد به، المراد بتوحيد الربوبيه هو افراد الرب سبحانه وتعالى بجميع انواع العباده، كل ما ثبت انه عباده فالواجب علينا ان نفرد الرب به، اليس كذلك؟ قل بلى، اليس كذلك؟ بلى. سجل على ناقص 5 درجات، هذا اول واحد صدناه صح ولا لا؟ ليس كذلك؟ ها؟ توحيد الربوبية هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. ها؟ خطأ. خطأ. بس يعني الأخ وقع. خلاص يا إخوان، إذا توحيد الربوبية هو إفراده الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير. ما الدليل يا اخوان على ان الرب واحد؟ لما لا يكون الرب اكثر من واحد؟ لما لا يكون للشمس رب وللقمر رب وللارض رب؟ صراحة ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. والسبب؟ نعم. كيف سيأتي هذا يحرك؟ يريد أن تكون الشمس تخرج من المغرب، وهذا يريد، هذا لو كان الشمس أكثر من رب. أول شيء لو قلنا الشمس لها أكثر من رب، فالرب الأول، الرب لا بد أن تختلف الرغبات. الرب الثاني، الرب الأول يريدها أن تخرج من المشرق، الرب الثاني يقول لا أنا أريد أن تخرج من المغرب، والثالث لا يمكن. وهذا واضح يا أخوان، انظروا إلى أي شخص يعمل عند اثنين، انظروا إليه، لا يمكن أن يكون مرتاح، لا بد أن يحدث الاضطراب مهما كان، مهما كان لا بد أن يكون هذا عنده رأي وهذا عنده رأي فيحدث الاضطراب. فلو كانت، لو كان للشمس أكثر من رب لحدث التنازل في تدبير هذه الشمس. طيب لو كان للشمس رب وللقمر رب ثاني، قمر له رب ثاني وللأرض رب، ما الذي سيحدث؟ بل أخطر، بل أخطر، بل هنا ستكون القضية أخطر، لأنه هذا سيجعلها تمشي في مسار، هذا في مسار. الآن فقط بمجرد ما يحدث شمل الاختلال اليسير بشر خسوف وكسوف خسوف وكسوف والقضية درجات يسيرة وما هذا يحدث الخسوف فكيف لو كان فالكون يا إخوان لكونه منتظم ومستفق فدل ذلك على أن له رب واحد. ما الأدلة العقلية التي يمكن نستخدمها في إثبات ربوبية الله لهذا الكون؟ خذ هذه الآية علمنا فيها الرب سبحانه وتعالى كيف نثبت نثبت بها أن لهذا الكون رب واحد ولا يمكن أكثر من رب. قال الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طبعا كلمة الإله والرب إذا اجتمعتا استرقتا وإذا استرقتا اجتمعتا فالإله ادخل ضمنها الرب والرب هو المألوف. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو كان له ولد فالولد هذا سيكون ابن إله وبالتالي هو منزلة أو سيقوم بما يقوم به الإله وما كان ولو كان أو يكون معه إله. ما اتخذ الله من ولد لا يمكن أن يكون لله الولد ولا يمكن أن يكون لله مع الله إله آخر. طيب لو كان مع الله إله إذن ما النتيجة؟ إذن لذهب كل إله بما خلق. كل واحد يقول أنا خلق أنا مدام خلقت الأرض أريد أن أنفرد بالأرض والذي خلق الشمس يقول أريد أن أنفرد بالشمس ربها فيريد أن يثبت ربوبيته فسينفرد بما خلق. إذا لذهب كل إله بما خلق. طب لو ذهب كل إله بما خلق لحدث الفساد لحدث الفساد. إذا لذهب كل إله بما خلق وسيضطرب هذا الكون وسيفسد. لكن والواقع أن الكون لم يفسد ولم يتسق. إذا هذا أن كل إله ذهب بما خلق ما حدث ما حدث هذا الأمر. طيب ما الذي سيحدث؟ شيء ثاني. إذا لذهب كل إله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض لا بد يحدث التغالب. فواحد يقول خلاص أنا أريد النظام يكون بهذا الشكل تنطلق الشمس من المشرق يقول الثاني من المغرب. فما الذي سيحدث؟ الآن عندنا الشمس تحريك وتسخين. إما أن تكون الشمس الأول يقول أنا أريد الشمس متحركة والآخر يقول ثابتة. فما هي الاحتمالات؟ الاحتمال الأول أن تنفذ الرغبة أن تنفذ الإرادة صح ولا لا؟ أن تنفذ الإرادة. فماذا يحدث للشمس؟ تكون متحركة ساكنة في الوقت ذاته أو لا تنفذ الإرادة فتكون الشمس لا متحركة ولا ساكنة. بقي احتمال ثالث أن تنفذ إرادة أحدهم فتكون الشمس إما متحركة أو ساكنة. طيب تنفذ الإرادة حدث هذا مستحيل يعني يكون الشمس شيء لا متحرك متحرك ساكن. أي أبو اللعبة هذه صاروا على هذا الكرسي خلوه متحرك وساكن في الوقت ذاته. واحد يبغاه يدور هكذا والثاني يبغاه ساكن هل يمكن يكون في نفس الوقت متحرك ساكن؟ طيب لا متحرك ولا ساكن ممكن الكرسي يكون لا متحرك ولا ساكن مستحيل. إذن هذا مستحيل هذا جمع بين النقيضين وهذا سلب النقيضين والجمع بين النقيضين والسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين كلاهما مستحيل كلاهما باطل. فماذا بقي؟ أن تنفذ إرادة أحدهم. من نفذت إرادته هو الرب فلا بد أن يكون في هذا الكون تنفذ إرادة واحدة والكون لكونه متسق منتظم. إذا ليس له إلا رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا دليل عقلي على توحيد الربوبية أخذنا من عين من القرآن. فالقرآن مليء بالأدلة العقلية مليء بالأدلة العقلية. قال الله سبحانه وتعالى يبين ربوبيته بين ربوبيته لخلقه إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الشمس فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم اللي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ثم قال ايش بعدين وهو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع بعدين قال هذه الصفحه لو تحفظ تضبط طيب واحد يقرا لنا في الانعام ها لا انا اريد اللي في الانعام لانه مهم بعد ان وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بهذه الصفات إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون تأملوا هذه الآية فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون كلها ربوبية والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ثم قال واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ومن عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون آيات عجيبة هذه كلها في الربوبية تحدث عن ربوبية الله سبحانه وتعالى الخلق وهذا الرب الخالق المالك المدبر يجب أن يفرد بالعباد ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبده وهو على كل شيء وكيل ما هي مقتضيات توحيد الربوبية ما هي اللوازم التي تلزم وتتوجب على كل من اعتقد بأن الله منفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير ما هي المقتضيات نعم أول شيء إفراد الله بالعباد أول شيء ولذلك توحيد الربوبية فطري في النفوس ما جاءت الأنبياء تعلم الناس أن الله موجود وأن واحد في ربوبية لأن هذا الأمر فطرة فطرة في النفوس لكن جاءت تذكرهم بما بهذه الفطرة التي في نفوسهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يغفل بعض الناس عن هذه القضية فيعبد مع الله غيره فجاء الكلام على توحيد الربوبية لتقرير توحيد الألوهية يلزم من أقر بأن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير أن يعبده وحده لا شريك له هذا أمر فطري وعقلي وهكذا طيب النقطة الثانية من يعتقد بأن الله هو الخالق المالك المدبر ما الذي يتوجب عليه تجاه هذا الأمر إفراد الله بألوهيته إفراد الله بأسمائه وصفاته لا يمكن من يكون منفرد بالخلق والملك والتدبير أن يكون له شريك في الأسماء والصفات كيف هذا ما يمكن أبدا من يعرف كيف كيف؟ ايوه ايوه احسنت ماشي جيد. يعني لاحظ يا اخوان ماذا قلنا في الخالق؟ يذكرون في أدلة وجود الله أن الخالق والمخلوق، المخلوق قلنا ماذا يكون مسبوق؟ مسبوق بماذا؟ بعدم، ويلحقه فناء، والخالق يجب أن يكون غير مسبوق بعدم ولا يلحقه فناء لأنه غني وأزلي سبحانه وتعالى، والمخلوق فقير ومنتهي ويلحق الفناء ويهلك ويموت، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت. تعال خذ هذا، خذ جمال فين هذا اللي بدك تاخذه؟ لو قلنا يا أخوان أن هذا الخالق له مثيل في أسماء وصفاته، فلو أتينا لصفة من صفات الله مثلا صفة اليد، فلو قلنا أن يد الله مثل يد المخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك، ما الذي سيحدث؟ سيحدث أن نصف الشيء بالنقيضين، فنقول مثلا عن يد الخالق لو قلنا طبعا يد الخالق لم تسبق لعدم ولا يلحقها لم تسبق لعدم، فلو قلنا هي مثل يد المخلوق فنقول عنها ماذا؟ مخلوقة بعد هذا ممكن؟ فنقول. ولو قلنا عن يد المخلوق يد المخلوق مسبوقة بعدم، لو قلنا مثل يد الخالق نقول غير مسبوقة بعدم، هذا تناقض. ولذلك الله لا مثيل له في أسمائه وصفاته عقلا وشرعا، فشرعا قال الله ليس كمثله شيء، وعقلا لأن هذا مقتضى ربوبية الله لخلقه، فلكونه هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير فكذلك يجب أن يفرد في أسمائه وصفاته. واضح هذا؟ فإفراد الله بألوهيته وإفراد الله بأسمائه وصفاته. ما الموجب الثالث؟ ما المقتضى الثالث لمن أفرد الله بربوبيته؟ يقتضي ذلك ماذا؟ الرضا بقضائه وقدره. كيف؟ أنك عندما تعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر وحده كل ما يكون في هذا الكون بتدبير الله فترضى بهذا التدبير. أيضا لأن قلنا الله المدبر ومن تدبير الله التشريع فترضى بشرعه أيضا، وإفراد الله بالتشريع إفراد الله، فهذه كلها من المقتضيات. تقرأ المقتضيات عندكم في ما هي النواقض، ما الأشياء التي تنقض توحيد الربوبية؟ ونخلص من توحيد الربوبية سهل إن شاء الله. ينقض توحيد الربوبية ماذا؟ توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ينقضه أن تنكر وجود الله، هذا أول شيء الإلحاد إنكار وجود الله. مما ينقض توحيد الربوبية أن تعتقد أن مع الله خالق مالك رازق مدبر. ينقض توحيد الربوبية أن تعتقد أن مع الله مدبر. ينقض توحيد الربوبية أن تعتقد أن مع الله مشرع. وكل ناقض قد وقعت فيه أمم من الأمم السابقة، وبعض المسلمين قد وقعوا في بعض هذه النواقض. ما هي ثمرات توحيد الربوبية؟ ما الذي يثمره توحيد الربوبية؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يتذوق طعم إيمانه. طبعا هذه لو أردنا نأخذ فيها ستأخذ منا محاضرة كاملة في أثر امتلاء القلب توحيد الربوبية في تذوق طعم الإيمان. هل الإيمان طعم يا أخوان؟ ما نوع هذا الطعم؟ له حلاوة. متى يتذوق الإنسان هذه الحلاوة؟ إذا وصل لمرحلة الرضا. الرضا بالرضا يتذوق الطعم، وبالمحبة يجد لهذا الطعم حلاوة. إذا بالرضا وبالحب. هذا أخذنا في فصول الدعوة ولا من؟ لا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه بالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فلا شك من امتلأ قلبه بربوبية الله تذوق للعبادات وجد لها طعم، سواء ترك فعل الواجبات أو ترك المحرمات، وسيجد لهذا الطعم حلاوة يتذوقه سعادة وانشراح في صدره وسعادة في حياته. تذوق طعم الإيمان. من الثمرات امتلأ القلب بالشجاعة طمأنينة، الموت بيد الله والحياة بيد الله والرزق بيد الله. إذا الإنسان يبذل السبب وقلبه معلق بالله تبارك وتعالى، لن يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله، لكن هو عملا بحكمة الله بمقتضى حكمة الله أن جعل لكل شيء سببه وامتثل هذه الأسباب يعمل بهذه الأسباب، لكن القلب معلق برب الأسباب وليس بالمخلوقين. فلا شك أن توحيد الربوبية يثمر هذه الثمرات: ذوق طعم الإيمان، امتلاء القلب بالشجاعة، الرضا، الراحة النفسية. ما مكان التوحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة وعند أهل البدعة والضلال؟ توحيد الربوبية هل هو الغاية المطلوبة من التوحيد ولا هو وسيلة للوصول للغاية؟ هو وسيلة، ومع كونه وسيلة هو عند أهل السنة والجماعة ركن. عند أهل البدعة والضلالة توحيد الربوبية ليس ركن فحسب بل هو كل. عند أهل البدعة والضلالة من الصوفية وبعض الأشاعرة وكذا عندهم توحيد الربوبية هو الكل، هو كل التوحيد، احنا نقول له هو ركن في التوحيد، وعندهم أنه هو الغاية من التوحيد، فمن أتى به أتى بالتوحيد، وعندنا نحن لا، وسيلة وسيلة، عندنا نحن أنه لا يكفي وحده للنجاة، بل يجب من توحيد الألوهية، وهم عندهم يكفي وحده للنجاة. واضح هذه المقارنة؟ نعم. تقريبا هذا أبرز في شيء من العناصر ما ذكرنا في توحيد الربوبية، تقريبا هذه أبرز العناصر، تراجعونها. ها؟ ايه نعم احسنت. فعندنا نحن فطري، فطري في النفوس، وعنده لا نظر يجب ان تستدل عليه ويجب ان كذا، احنا عندنا فطري في النفوس، توحيد الربوبيه فطري لا يحتاج الى نظر ولا الى استدلال، ولا وهم عندهم لا هذا نظر يحتاج الى اثبات واستدلال، نحن حتى وان ذكرنا الدليل لكن هذا الاصل لمن انتكست فطرته، حدث عنده شيء من التشويش، ولا الأصل أن الناس ما كانوا يقررون بتوحيد الربوبية، ولا إن سألت من خلق السماوات والأرض يقول من الله، هذا تراجعون، هذا يصير انتهينا من توحيد الربوبية، فيصبح نبدأ في توحيد الأسماء والصفات بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم.